وخلوا وسائر من فردد وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا إن نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون الآجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا أتينا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة فمن شاء دخل إلى ربي سبيلا وما تشاء حكيما يدخل من يشاء في رحمته والله